وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتعظيما، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، اللهم يا ميسر كل عسير ويسر علينا كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من الأقوال، وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من الأفعال، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من الاعتقادات الصحيحة. وجماع هذا في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجماع هذا قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فما خلقنا الله جل وعلا لغاية من الغايات أبدا إلا لعبادته وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه. وقد ذكر الله جل وعلا في سورتين عظيمتين، أول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن، هذا الأمر الذي حوله نبلغ بإذن الله جل وعلا. عنوان هذه المحاضرة كما سمعتم: مطابقة آخر المصحف لأوله. فقد بدأ الله جل وعلا كتابه سبحانه وتعالى بفاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، وختمه بسورة الناس: قل أعوذ برب الناس. ختم كتابه بما بدأه به في سورة الفاتحة. فمن أوجه المطابقة بين السورتين نذكر ما يلي: أولا، ذكر محامد الله جل وعلا بدءا بربوبيته سبحانه وتعالى. ففي سورة الفاتحة يقول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. هذا ثناء على الله جل وعلا ابتداء بماذا؟ بربوبيته، فقال: رب العالمين. وفي سورة الناس يقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس. قال أهل العلم: قل أعوذ برب الناس فيها ثناء على الله جل وعلا بربوبيته سبحانه وتعالى في قوله برب الناس. وذكر الله جل وعلا ملكه في سورة الفاتحة، والله جل وعلا هو المالك وهو الملك سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: مالك يوم الدين في الفاتحة، وذكر في سورة الناس قال: مالك يوم الدين. فتطابق هنا وهناك. كذلك ذكر الألوهية وهي العبادة الحق لله جل وعلا في سورة الفاتحة: بسم الله الله، بسم الله الله، الحمد لله. فالله هو من أسماء الله جل وعلا، وهو مشتق على الصحيح من أله يأله إلهة وألوهة بمعنى عبد مع المحبة والتعظيم. في سورة الناس قال: إله الناس، والإله هو المعبود. كذلك في سورة الفاتحة قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إياك نخص بالعبادة، لا نعبد إلا أنت سبحانه وتعالى. في سورة الناس قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس. فذكر عبادة عظيمة من العبادات، ألا وهي الاستعاذة. فالمرء لا يتعوذ إلا بالله جل وعلا، فالاستعاذة فيها من معاني العبودية ومن معاني الاستعانة ما فيها، كما لا يخفى على أحد. كذلك في الفاتحة وفي الناس الدعاء بنوعين: دعاء الثناء ودعاء المسألة. دعاء الثناء في الفاتحة في الآيات الأولى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا دعاء الثناء وهو دعاء عبادة. كذلك في سورة الناس قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، مر معنا قول آل عمران أن هذا ثناء وهذا دعاء. قل أعوذ برب الناس، يعني ألتجئ وأعتصم برب الناس الذي هو الله جل وعلا. ففي كذلك دعاء ثناء. النوع الثاني من الدعاء هو دعاء المسألة. دعاء المسألة في سورة النوع الثاني من الدعاء المسألة ففي سورة الفاتحة قال الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء مسألة تسأل الله جل وعلا أن يهديك هذا الصراط المستقيم. في سورة الناس كذلك دعاء المسألة. دعاء المسألة في قوله تعالى نفس الآية قل أعوذ برب الناس، فأنت تسأل الله جل وعلا أن يعيذك من شر ماذا؟ من شر الشيطان. كذلك في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة هناك توحيد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فتوحيد المتابعة في قول الله جل وعلا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء. ومعلوم أن الأنبياء إخوة لعلاه، الدين واحد والشرائع شتى، والشرائع شتى، ونبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وشريعته ناسخة لجميع الشرائع، فوجد من هذه الآية أن نتبعه وحده عليه الصلاة والسلام. هذا توحيد المتابعة في سورة الفاتحة. أين هو توحيد المتابعة في سورة الناس؟ قال أهل العلم هو منتزع من قول الله جل وعلا قل، فكلمة قل في الأمر هذا قل ماذا يدل على توحيد المتابعة. لماذا؟ لأن المسلم مأمور بماذا؟ مأمور بالاتباع. إذا ما قل أنت اتبع، من تتبع؟ اتبع نبيك عليه الصلاة والسلام. منتزع من هذه اللفظة من لفظ قل، فالمؤمن كما هو معلوم متبع لا مبتدع. لذلك قل معناه وحد، اجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوحده بما لك في المتابعة. فتوحيد المتابعة في الناس في سورة الناس منتزع من قول الله جل وعلا قل. كذلك في سورة الفاتحة دعاء الله جل وعلا بالنجاة، بالنجاة من طريق المغضوب عليه ومن طريق الضالين، في قول الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثبت في سنة الترمذي رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المغضوب عليهم اليهود مغضوب عليهم، اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضلال. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. ولم يأتي ذكر اليهود والنصارى في سورة الناس، وإنما ذكر الله جل وعلا المتسبب الأصلي في ماذا؟ في الضلال، والمتسبب الأصلي في رواية أولئك جعلهم ضلال، وجعلهم ماذا؟ وجعلهم ضالين، وجعلهم مغضوب مغضوب عليهم. من هو؟ هو الشيطان. فذكر الله جل وعلا المتسبب بهذا. ولعل وجه المناسبة يخفى، في سورة الفاتحة ذكر الله جل وعلا المغضوب عليهم الضالين، ونحن مأمورون في كل ركعة من كل صلاة بأن نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وأن يبعدنا عن طريق المغضوب عليهم وعن طريق الضالين. أين هو موجود في الناس؟ قلنا بذكر المتسبب في إغوائه الذي هو الشيطان. لعل الأمر ممكن يتلبس، لذلك حتى نفهم المناسبة جيدا أذكرها في مسائل ثلاث. المسألة الأولى أن أعظم الفتن التي تحرك المرأة عن دينه قديما وحديثا ما هي؟ هي فتنتان، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. وقد ذكر أهل العلم هذا في غير ما آية من كتاب الله جل وعلا، كما في سورة الدخان وكما في سورة الأحزاب وغير ذلك. يعني منشأ الضلال ومنشأ الغواية ومنشأ الانحراف عن سبيل الله جل وعلا فتنتان عظيمتان، فتنة الشهوات وفتنة ماذا؟ الشبهات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الله جل وعلا أمر بالتعوذ من الشيطان الرجيم في سورة الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولا شك أن أول واقع في الشبهات وفي الشهوات هو إبليس، هو الشيطان. فمن شبهاته اتهام الرب سبحانه وتعالى بعدم الحكمة عياذا بالله، فهذه شبهة عند الشيطان. اتهم الله جل وعلا بعدم الحكمة لما أمره بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام. وكذلك هو أول من وقع في ماذا؟ في الشهوة، في الشهوة. فمن شهوات الشيطان إبليس، من شهواته أنه يريد الرياسة ويريد الرفعة. بماذا؟ بإشباع نفسه، لأن نفسه كان متكبرا بالتكبر. وهذا يلاحظ من قول الله جل وعلا، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقته من ماذا؟ أراد في التكبر أولا، وأراد الرفعة والرياسة، وهذه شهوة في نفسه. إذن أعظم الفتن شبهة الشهوات والشبهات. أول من وقع فيها هو إبليس، وقع في الشبهة ووقع في ماذا؟ في الشهوة. ماذا يفعل؟ يضل الناس بإغوائه بالشبهات وبالشهوات. لذلك المسألة الثالثة ذكر اليهود والنصارى في سورة الفاتحة، لأنهما طائفتان ضالتان، وقد أرسل الله جل وعلا إليهما نبيين كريمين. رغم ذلك هاتين الطائفتين وقعتا في ماذا؟ في هاتين الفتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. إلا أن اليهود الأخص بماذا؟ وصفوا بوصف خاص أنهم لهم الشهوات، والنصارى لهم كذلك وصف وخصوا به على وهو الشبهات. من أضلهم؟ أضلهم الشيطان. فاليهود ضلال وضالون ومغضوب عليهم، ولكنهم مغضوب عليهم بالأخص. كذلك النصارى ولكنهم ضلال بماذا؟ بالأخص، لأن الشيطان أهواهم. وفي سورة الناس تحوذ لنا جميعا من ماذا؟ من الشيطان الذي هو الناس الذين ذكروا في الفاتحة طائفتان. لماذا؟ بشبهة الشهوات وبشبهة الشبهات. والعلم عند الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وهو الفتاح على من يشاء، وهذا خير من غير، وهذا قليل من كثير. وقد يخفى على أهل العلم الراسخين في العلم، يخفى عليهم الكثير والكثير من أسرار هاتين الآيتين، فكيف بنا نحن المبتدئين؟ قال الله جل وعلا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنبذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والعلم عند الله جل وعلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله.